Desce uma pai da campanhola, Zé. Fuori la campagnola nel Giuseppe Fieschi Bonne nata slimo quasi Bonne handa male piede Ma sonni nel razza nohroj La ragmil daule il colien Il mura bil beder fiat Bose saham collom bien Guara lele yelta shidam الخطن شرف فوق الويل ملت نسمع للمريل جل ديم جل ديم يزدين الربي يا السنيورة يلسبع بوس لستاجولي السجر للوار مكسية الوار يفتح اللانسولي النطورة كتر قوي مش أقطع راجي النبيل تخدر كوان صال الكيان تلويل جوبو لوليل كنت انت بالجميل تدواري تتليش اندق لطلي سكولان الخصليت الصبوري علي الفايلة كمبانيولا ما نرجعشني شال الدنيا انجرناهم ما نسناش جملو لاش انا الكمبانيا اصبح منهم ما نراش الاسبات الزمى الصفة بالخلوة بندال الشوشان الصغرات بوصلي بالفويخة مع للوين تلوان تفروشة ينطي لا كمبانيولا مع قلبي جميلة منهم أنفريتو ومصاب بقاسة ما ياسل لحرين ينطي لا كمبانيولا مجو سحر بيشسكين بمنا تسليم وباجي بطل خبار عليك